تكلمنا بالألف أو آخر كلامنا بالألف كان عن قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقلنا ويعلمكم الله هنا ليس علم دراسة، وإنما هو علم الميراث، لأن هذا العلم هو ميراث التقوى، والتقوى لا تكون إلا بعد علم الدراسة. يبقى هيتعلم علم الدراسة الأول، وقلنا إن علم الدراسة ده قسمين: علم الفريضة وعلم الفضيلة. علم الفريضة ما لا بد للمسلم منه، وهو علم الأمر والنهي، وعلم الفضيلة هو ما زاد عن ذلك مما يكسبك في نفسك فضيلة تتسق مع الكتاب والسنة. وبعدين قلنا إن علم الطريقة ينقسم إلى قسمين، اللي هو علم الأمر والنهي، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول لازم ملازم لحكم الإسلام، يجب على كل مسلم أن يعلم وأن يعمل به. وقسم آخر لابد من العلم به إذا ظهرت الحادثة التي يتوجه فيها الأمر والنهي. ضربنا أمثلة بأن الجزء الأول هو علم الأركان الخمسة، والجزء الثاني هو ما يتجدد بقى، زي علم الطلاق، أحكام الطلاق إذا حدث الطلاق، البيوع إذا حدث البيع، وهكذا. وقلنا إنه ما دام عملت علم الدراسة اللي هو اتقوا الله، قسمناها 3 أقسام: تقوى الشرك، تقوى المعاصي، تقوى الأغيار، أن يجرم قلبك غير الله. هذه العلوم احتاجت لعلوم: علم التوحيد، وقلنا علم التوحيد يحتاج إلى علم الإخلاص. وبعدين اتكلمنا عن العلم التالي اللي هو ناشئ من تقوى المعاصي، اللي هو العلم بالأمر والنهي، افعل ولا تفعل، وده بيحتاج لعلم خواطر. وبعدين قلنا بعد كده انه العلم الاخراني اللي هو تقوى الاغياض يحتاج لعلم اليقين، يحتاج لعلم اليقين. وعلم اليقين قلنا ان هو الاستجابة لله ببواطنكم كما استجبتم للرسول بظواهركم، واستجابتك لله بباطنك هو مساهدة الغيوب ومساهدة الغيوب برؤية التقصير مما يورث العبد الحياء من الله تبارك وتعالى. وقلنا ان علم الدراسة كاللبن، وعلم الوراقة كاللبن المستخرج من اللبن، فاذا لم يكن لبن لن يكون هناك ابن، وبالتالي يبقى واتقوا الله ويعلمكم الله. كلمة ويعلمكم الله اصلها علم الوراثة الناس عن التقوى الناشئة عن علم الدعاء. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي، أشار بهذا إلى علم الوراثة وليس إلى علم الدراسة. بعد كده لما جينا اتكلمنا عن الإخلاص بقى، وأشرنا فأول علم اللي هو علم التوحيد يحتاج إلى علم الإخلاص، ادينا إشارة عن علم الإخلاص والتفاوت في علم الإخلاص. لما جينا سألناهم عن الإخلاص المطلوب للصوف قالوا إيه؟ بالمناسبة بعض الناس بتقول لي الكلام صعب، الموضوع نفسه صعب مش الكلام اللي صعب. أنا لو قلت كلامهم بس محدش هيقعد، لأن كلامهم بالإشارة، وقالوا من لم يفهم إشارتنا فليس منا، من لم يفهم إشارتنا فليس منا، وكان كلامهم لينا كله بالإشارات بس. فنحن بنعمل إيه؟ نأخذ منهم الإشارة وننطق بالعبارة، يعني بناخذ منهم الإشارة نحطها في عبارة، وبعدين بناخد العبارة نرجعها إلى كتاب الله وسنة الرسول، لكن هم كلامهم كله بالإشارة. على سبيل المثال في الإخلاص، لما سألناهم عن الإخلاص أشاروا إشارة، قالوا إيه؟ الإخلاص والصدق. عدم رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق. الإخلاص، تعرفهم للإخلاص. أن تغفل عن رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق. قلنا لهم يعني إيه؟ قالوا يعني فناء العبد عن رسومه برؤية قيامه بقيومه. هذه كلامهم، هذه تعريف الإخلاص. فناء العبد عن رسومه برؤية قيامه بقيومه. هذه كلامهم، هو كلام إشارة. فنقول إحنا الإشارة نحطها في تعبات. يعني فناء العبد عن رسومه برؤية قيامه بقيومه، أو فناء العبد عن رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق. الذي إذا رأى المخلط إخلاصه احتاج إخلاصه لإخلاص. إذا رأى المخلط إخلاصه احتاج إخلاصه لإخلاص. ما أنت مادام شفت إخلاصك ورأيت إخلاصك احتاج هذا الإخلاص لإخلاص عشان ما تشوفش إخلاصك. إزاي؟ التي إن العبد إذا رأى الإخلاص في عمله أثبت نفسه. قال أنا مخلص، يعني الشخص شاف إن هو بيخلص في العمل، ومتى ما شاف إنه بيخلص في العمل ما فناه. وإحنا قلنا فناء العبد عن رسومه برؤية قيامه للقيوم، يبقى لابد أن يفنى عن رؤية الإخلاص. وعشان يفنى عن رؤية الإخلاص لابد من إخلاص يخلصه ويخلصه من رؤية الإخلاص. واحتاج إخلاصهم لإخلاص لأنهم رأوا في إخلاصهم الإخلاص. أنك أنت مادام هتخفي عملك عن الخلائق يبقى رأيت الخلق. ما أنت شايف الناس وقلت أنا متعود أخلي الناس يشوفوا عملي، عشان يبقى عملي مقلق لله. إذا رأيت الخلق، بحيث أنه المفروض أن يكون هناك فناء عن الخلق بدوام النظر إلى حق، بلا ترى إلى الله. فإذا لم ترى إلا الله غفلت عمن توى، يبقى الإخلاص معلول. ولذلك قالوا رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. طوصوا، رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. إزاي؟ أنك لأن إخلاص المريد رأى فيه الإخلاص، رأى الإخلاص، شايف إخلاص نفسه، فأثبت نفسه ورأى عمله ورأى الخلق. أما رياء العارفين فيبدو للجاهل أنه رياء، في حين أن العارف قد يبجر عمله عامدا متعمدا وهو متجرد من الآفة، لا رياء في عمله، وإنما يظهر عمله بعلم لله وبالله. أراد بإظهار العمل أمرا قد يكون جذب لمريد أو يقين للتابع، فيظهر له من العمل ما يكون من ورائه هدف وهو متبرئ من الآفة، لكن يراه العن أو يراه الجاهل رياء، ولكنه ليس رياء. درجات ومقامات في الإخلاص بالنسبة لهم، وبيأخذنا هذا لأمر لي. الأمر الأول انواع طوائف الصوفية، والامر الثاني انواع الذكر. نتكلم في انواع الذكر الاول. زي ما اتكلمنا في انواع العلوم، واتكلمنا في انواع الاخلاص ومقامات الاخلاص، لهم انواع في الذكر. انك الذكر اربعه انواع، مثل ما اتكلمنا في الاستجابه، قالوا الاستجابه على اربعه وجوب، استجيبوا لله، استجابه على اربعه وجوب، استجابه التوحيد، واستجابه التحقيق، واستجابه التسليم، واستجابه التقرير. لما اتكلمنا في الاخلاص قلنا انه رؤيه الاخلاص محتاجه لاخلاص، فمن راى اخلاصه فقد احتاج لاخلاص. الله، طب علامات الاخلاص ايه؟ قال لك علامات الاخلاص ثلاثه. عشان اريح بقى، حكايه الاخلاص دي احتاج اخلاصهم لاخلاص، لانهم راوا في اخلاصهم اخلاص كده. طب اديني علامه عشان اعرف الاخلاص وحدده. قال لك ثلاث حاجات. اول حاجه ان يستوي المدح والذم من العامه. هذه اول حاجه، استواء المدح والذم من العامة. يعني قالوا عليك زنديق ما تتهزش في جسمك ما تشعرك، قالوا عليك قضب الغوث ما تتهزش في جسمك ما تشعرك. يستوي المدح والذم لك، يعني على سبيل المثال، وانا بقصد بالمثل ده شيء، لما تعت ناس تقول عني اشياء، مش باجي في الميكروفون اقول بيقولوا عني بيقولوا عني بيقولوا مثلا، ايه يعني انا ما مش بتشبه بيهم لكن بضرب مثل بس، انه اذا قالت الناس كلها واجتمعت في صعيد واحد وقالوا عليك اثقى رجل في الارض ما تتهزش، واذا اجتمعت الناس كلها وقالوا عليك اثقى رجل في الارض برضه ايه؟ ما تتهزش. ايه؟ انك غفلت عن رؤيه الخلق بدوام النظر الى الحق. يبقى اول حاجه في علامات الاخلاص استواء المدح والذم من العام. العلامه الثانيه ألا ترى الأعمال في الأعمال. أدر العلامة الثانية، أن تغفل عن رؤية العمل في العمل، أو أن تذهل وأن تفنى عن رؤية الأعمال في الأعمال. يعني إيه؟ يعني ما تشوفش عملك، ما تشوفوش، لكن لو شفته ما بقاش فيه إخلاص. يعني لو جيت تقول ايه، انا الحمد لله بصوم، وجيت بالليل بصلي العشاء وبصلي التراويح، وبقعد اسمع الدرس وبروح على السحور، وبعدين اصلي الفجر ما بنامش، انا قائم كل الليل، مش قوم الليل الا قليلا، ده انا قمت الليل كله ما نمتش، وصليت ما شفتش لا تلفزيون ولا راديو ولا حاجه، والحمد لله. انت ما تقولش كده مغرور ابدا، ده انت بتتحدث بنعمه الله عليك وبتقول انا عملت. هذه علة في الإخلاص. عشان كده قالوا رياء العارفين خير من إخلاص المريدين، لأن مخلص المريد المخلص يرى إخلاص. أهلي ألا ترى الأعمال في الأعمال، تذهل عن رؤية الأعمال في الأعمال. النقطة الثالثة، ترك اقتضاء ثواب العمل في الآخر. يا خلاص، قال لك ما انت ما دام اقتضيت الثواب في الاخر على عملك، بقيت اجير، بقيت بتعمل لعله، ومفروض العمل ما يكونش لعله، يبقى ترك اقتضاء ثواب الاخره على الاعمال، او ترك اقتضاء ثواب الاعمال في الاخره. دول الثلاث علامات للاخلاص عندهم استواء المدح والذم من العامة، ترك رؤية الأعمال في الأعمال، ترك اقتضاء ثواب العمل في الآخر. اللي هو بيختصروه هم وبيشيروا إليه، فناء العبد عن رسومه برؤية قيامه بقيومه. يعني إيه؟ رسومك عبارة عن إيه؟ رسمك، حركاتك، أعمالك هتفنى عنها وهتوب قيامك لقيومك. يعني الله تبارك وتعالى قيوم السماوات والأرض، فهو القائم عليهما، وبالتالي أقامك وأقعدك، أقام العباد حيث أراد. يبقى أنت صليت؟ لا، ربنا اللي خلاك تصلي. واضح؟ يبقى حركاتك كلها بالله، وتبقى فنيت عن نفسك، وإنما المحرك لك هو الله. هذه فناء العبد عن رسومه برؤية قيامه بغيره. وأيضا عدم رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق. نقلونا للذكر، قالوا الذكر بقى على أربعة وجوه: ذكر اللسان، وذكر القلب، وذكر الجسد، وذكر الروح. إيه ده؟ حاجة جديدة دي. يعني إيه؟ قال لك ذكر الروح ذكر الذات، وذكر السر ذكر الصفات، وذكر القلب ذكر الآلاء والنعماء، وذكر اللسان معرض للعلامات. يعني ايه؟ قال لك ذكر الروح ذكر المشاهدة، وذكر السر ذكر الهيبة، وذكر القلب ذكر أثر الصفات، وذكر اللسان ذكر العادة. يعني قال لك يعني إذا ذكرت الروح سكت السر والقلب واللسان، وإذا ذكر القلب سكت السر والروح واللسان، وإذا ذكر السر سكتت الروح والقلب واللسان، وإذا ذكر اللسان سكت القلب والسر والروح. يعني قال لك يعني في واحد بيذكر ربنا باللسان، يبقى ده ذكر ايه؟ عادة، ذكر عادة. الله الله الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ذكر ايه؟ عادة. وكثير منا بيشم الصلاة وهو قاعد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بتقولي 33 على صباعك كده او على السبحة، ولو ما عديت على صباعك او السبحة ما تعرفش انت عديت كام. صح؟ يبقى ده ذكر ايه ده؟ عادة، عادة اوي، عادة خالص. حتى بتقولها وانت مش هنا، بتقولها وانت مش هنا. والمسألة عاوزة ايه؟ علامات. عاوز سبحة تعد عليها، وعاوز صوابع تعد عليها، كده ذكر النفس المعرض للعلامات، ذكر لسانه. اما ذكر القلب بل لسان ساكت، ما فيش علامات بقى ولا فيش عد. ذكر القلب بقى ما هيبقاش عادة ولا علامات، ذكر القلب هيبقى ايه؟ هيبقى لسان ساكت. تبقى شايف ايه بقلبك؟ الآلاء، آيات رب ونعمه عليه. فقلبك يمتلئ بذكر النعمة، وذكر النعمة بالقلب ذكر أثر الصفة، ذكر أثر الصفة. إيه أثر الصفة؟ الصفة إيه؟ الرحمن الرحيم المنعم اللطيف الخبير. فدي الصفات أثرها عليك إيه؟ إنعام وآلاء. فذكر القلب إحساس بالنعمة اللي هي أثر الصفة. حاجة تحس بيك دي. ذكر السر ده بقى لا لسان ولا قلب، ده السر اللي هو ذكر السر ده ذكر الصفة، صفة بس الصفة. فإذا ذكرت صفة الرحمة ما انت شايف بقى أثرها في نفسك، أنت شايف الرحمة المجردة هنا تحمس الهيبة. تحمس إيه بقى؟ الهيبة من الله، لأنك بدأت تذكر بسرك صفاتك. فإذا ارتقى العبد في الذكر إلى ذكر الروح بقى ذكر الذات، الذات العلية نفسها، الله مش الصفات بقى، لان في ذات وفي صفات. ذكر السر ذكر ايه؟ للصفات، ذكر الروح ذكر الذات. فاذا كان هناك ذكر للذات او ده ذكر المشاهدة، مش معنى المشاهدة ما هيشوف ربنا لانه ايه لا تدركه الابطال، لا دي معاني جوه من ذاق قرف. بعد كده هنبص بقى في طوائفهم. فقال لك هما اللي بيقولوا بقى، اول طائفه طائفه لبست لباس الصوفيه وتزيت بزيهم وزعموا ان الله تبارك وتعالى يصطفي من الاجساد ما يحل فيه الحلوليه. وهؤلاء الناس اخذوا من النصارى نظرية اللاهوت والناتوت، فزعموا أن الله تبارك وتعالى قد حل في بعض الأجساد. أنا مش عاوز أتكلم عن حد، لكن هضرب مثل لطائفة، طائفة كلكم عارفينها، طائفة الإسماعيلية اللي كان زعيمهم أغا خان، وكانوا بيجيبوا أغا خان كل سنة في عيد ميلاده ويجيبوا ميزان من ذهب ويحطوه في حفة ويحطوا ذهب في إيه؟ ويوزنوه بالذهب، ياخد هو الذهب ويروح يصيد في اكح لبان بيعمل فيلا مصر حتى ضريح وعمله على ربه في اسوان. مش كده؟ اعتبروا ان اغا خان ده يعني ربنا حل فيه والعياذ بالله. ها؟ الطائفه دي بتنتسب الى الصوفيه. علماء التصوف بقى الاصليين احنا بنتكلم عنهم، هم بيقولوا عن الطائفه دي ايه؟ يقولوا هؤلاء تزيوا بزي الصوفية وما هم منه، انخلعوا عن الدين. وقد أتانا المصطفى صلى الله عليه وسلم بشريعة بيضاء نقية، وعلمنا ما يجوز على الله تبارك وتعالى وما لا يجوز عليه، وتعلمنا من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى منزه لا يحل في سواه وليس في ذاته سواه. إذن فهؤلاء خرجوا عن الشريعة الغطاء. قالوا في طائفة تانية خلعوا عن أعناقهم رقة التكليف وخامر بواطنهم الزيغ والتحريف، لأن الشريعة هي حق العبودية والحقيقة حقيقة العبودية، فمن وصل إلى الحقيقة لابد أن يتحقق بالشريعة ويزيد عليها بما وصل به إلى الحقيقة زيادات في الأعمال والمجاهدات تفوق ما وصل إليه العبد بالقيام بحق الشريعة. يبقى إزاي يرفع عنه تكليف؟ الناس بقى اللي رفع عنه تكليف ده بتلاقي شيخ مطمطم ولو أتباع كتير ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل حاجه، بس لما تيجي تسالهم ايه ده اقول لك ده رفع عنه التكليف. يعني ايه رفع عنه التكليف؟ قال لك يعني العبادات دي رسوم للايه؟ للي لسه في اول الطريق، اما الواصلين دول وصلوا خلاص رفع عنهم التكليف، بقت العبادات والظواهر حاجات خلاص، ده هو بقى صاحب علم السر وبقى نور من ربنا كده خلاص مرفوع عنه التكليف، يقعد يصلي لمين؟ يصلي ايه؟ ويصوم ليه؟ ما خلاص عدى المرحله دي. لما الثلاثة تانى عن الفحشاء والمنكر ده خلاص، والصيام لعلكم تتقون خلاص، هو عدى المراحل دي كلها فسقط عنه التكليف. فقال لك هؤلاء خلعوا عن اعناقهم ربقة التكليف فخامر بواطنهم الزيغ والتحريف، لأن الشريعة كل عبودية والحقيقة حقيقة العبودية، فإذا وصل إلى الحقيقة مش ممكن يرفع عنه تكليف، بالعكس ده يزداد في التفعيل بزيادات لم يكلف بها. فتجد بالإضافة إلى حق العبودية عنده حقيقة العبودية. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام الليل حتى توارمت قدماه، وحين قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا تكون. يبقى اللي قال رفع عنه التكليف ده بره الموضوع، يبقى هم اللي بيقولوا عليه كده مش انا، هم اساتذه التطوف واللي انشاوا العلم بيقولوا ده من صوف الكذاب ده تحيل دجال. هذه فئتين. بعد كده قالوا في فئه، هذه الفئه لها اسماء مش هنقولها بقى، في عندهم قلندريه وملامتيه، مش هنقول الكلام ده، يعني عاوزين ايه زي ما قلنا ناكل الكلام كده مصطفى. قالوا في طائفه لم يظهروا خيرا ولم يضمروا شرا. يعني ايه؟ الا استخلصوا من الغل والحقد والحسد والضغينه ولم يضمروا في قلوبهم ونفوسهم شرا مطلقا. ايضا قاموا بالمجاهدات وبالعبادات ولم يظهروها لاحد، سترا لحالهم وغيرة على عزيز مقامهم، وهم في حبهم إلى الله وحبهم لله ظنوا أن يرى حبهم ووجدهم أحدا من الخلائق، فكل حبيب خلا بمحبوبه. يخاف حبيبته، فدول ستروا أحوالهم وستروا أعمالهم عن الخلائق فلم يظهروا خيرا ولم يظهروا شرا. وإذا ظهرت لهم الأعمال رغما عنهم استوحشوا منها كما يستوحش العاصي إذا ظهرت معصيته. تصور هذه طائفة اللي هو قالوا فيها يستحي الولي من كرامته كما تستحي المرأة من دم حيضتها. بص يا أحمد، ما يلبسوش بقى لبس التطوف ولا الخيف ولا المرقعات ولا الصوف ولا حاجة أبدا، عادي، فهم في الناس كالعامة لم يظهروا خيرا ولم يضمروا شرا، وهم في سعيهم بجهدهم لطلب المزيد يتحرون ويجتهدون فيما يقرب العبيد. هذه طائفة. الطائفة الثانية قال لك زاحوا في طيبة قلوبهم وانعطفوا على طيبة القلوب فهي رأس مالهم. هؤلاء لم يجتهدوا في الأعمال ولم يبذلوا المزيد واكتفوا بالفرائض واخذوا بالرخط دون العزائم، وبالمقابل امتنعوا عن الدنيا ولذاتها، فهم في الدنيا والاخذ بها عافوها ورفضوها وتركوها ورضوا بالقليل من الدنيا في نفس الوقت بالعبادات والاجتهادات، رضوا بالفرائض فقط ولم يطلبوا المزيد، وهم منعطفون على طيبة قلوبهم مكتفون بذلك. هذا النوع انت عارف تقول ايه، رجل طيب في البلد كده، وده رجل طيب حب يصلي ويصوم بالفرائض وبس وخلاص على كده، وتجده طيب قوي بقى بحلال قوي، ما يأذيش حد وما يضايقش حد وما يزعلش حد، تقول عليه طيب. او اللي بيسموهم الدراويش، بيسموهم ايه؟ مش الدراويش بقى اللي ماسك مقهره وماشي يبخر، لا ده كلام، ما دول حاجه ثانيه، دول لهم دراويش ولهم طوفيه ولا حاجه ثانيه. طبعا المركب العباس مثلا تلاقي راجل بدقن كبيره كده ولابس مرقع وماسك مقهره وصلي على النبي وبتاع وبعدين يقوم منك حلم، لا طبعا ملوش من الموضوع خالص ده. ملوش موضوع. ما ينزلش تحت اي عنوان. ده ما ينزلش تحت اي عنوان. تروح عند سيدة زينب مثلا تلاقي راجل لابس جلابيه وعليها جاكيته صفرة ومرشق صدره كله بايه بغطيان اذاك كزوزه. معلق نياشين وغطيان اذاك كزوزه وحتت مفاتيح وحديد وبتاع ومعلق مقص لواء. صحيح موجود سيدة زينب ومات كتيف من خشب واقف عند المقصوره بتاع سيدة زينب كده ومات كثيفه. ايه ده يقول لك ده ايه اللواء رئيس الحرس بتاع سيدة زينب؟ لا طبعا برضه ما يتحطش اي عنوان. يعني احنا بنتكلم على دول ودول على راسنا من فوق. انا مش بعترض عليهم. مين عارف دول عند ربنا شكلهم ايه؟ لكن احنا بنتكلم على اي التصور. زي ما بنقول مثلا الدكاتره مش هندخل فيهم فئه الممرضين. لما طلعنا قانون 83 قانون 83 خاص بفئه من الموظفين ما يخشش فيها التجار مثلا. فاحنا بنتكلم على علم التصوف والتوفيق. مش معنى كده ان احنا بنطيق لحد لكن دول مش منهم. اللي بيحط مثلا رايه خضراء وماشي بالسجاط ومطول ساعه قوي للاخر وماشي بالسجاط في الوسط كده بالسجاط حوالين الناس بالدفوف وهو ماشي بالسجاط يعمل يمين كده يجي ساعه يمين ويعمل شمال كده زي ابو الغيط اللي بيقولوا عليهم ابو الغيط. انا مش بعيب عليهم على راسي من فوق جدامهم على راسي. انما دول حاجه واللي هنتكلم عنه ايه؟ حاجه ثانيه. ماشي بالطاقات وشعبه طويل زي النساء وبيهز يمين ويهز شمال والطبل جنب منه يمين وشمال والعيال ماشيه تجري وراهم زي الحاوي ورايات خضراء وحمراء واسماء ورنانه طريقه مش عارف الايه الايه الايه زي ثلاث اربع اسماء ورا بعض الزرابيستيه الملوخيه عجوز بابوميا على مش عارف ايه اسامي وخلاص. دول على اتيادي وعلى راسي لكن مش بتكلم انا على دول. واللواء بتاع السيده زينب كانت اللواء ده اللي حاطط ازايز كالوزه ونتنات وماسك سيف خشب برضه والمبخرات بتاع الموسم والعباد وتصلي على النبي وتدور سلم مستني العربيات بتوع الزفه والكلام اللي بتاع كده ده بره الموضوع. ده مش كلامنا. بنتكلم على علم راقي راقي جدا وسر دقيق لا يعرفه الا أهله ومن ذا عرف. كلامهم كلام علم وكلام ناس نافية. يبقى فئة بقى اللي هو الطيب اللي بقول عليه راجل طيب ده اللي هو الفئة اللي قلنا عليها ايه دول ما بيبذلوش جهد قوي من الاعمال لكن اعتمدوا اساسا على ايه؟ طيب قلوبهم. هضرب لكم مثل بقى النبي عليه الصلاة والسلام مرة قاعد في المنزل فقال من اراد أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى أول الداخلين من هذا الباب. أبصوا كده لقوا راجل داخل. مين الجنة وغار عبد الله بن عمر؟ قال لك أنا لازم تشوفوا راجل بنين. وراح قال أنا زعلان مع مراتي ومش عاوز أبات في بيتنا بات عندك. قال له بات عنده ليلة. لقى الراجل ده بدأ يصلي العشاء وشاف عدواته ونام لما الفجر قال الله أكبر قام صلى. وصلوات بس بتصلي الفرائض مفيش حاجة. قال يمكن مهبي اشوف تاني ليه ليله ما في حاجه لا بيقرا قران ولا قاعد يتبتل ولا حاجه ابدا. ثالث ليله وبعدين قال له قول لي انت مخبي عني حاجه. قال له خبي عنك ايه؟ قال له يعني اللي انت شفتك عليه ده حالك؟ قال له ده حالي هخبي عنك ليه؟ انت عاوز ايه؟ قال له الصراحه بقى انا لا زعلان مع مراتي ولا حاجه انا جيتك جاي عليك. ليه؟ قال والله النبي عبد الطلب قال عليك انك من اهل الجنه حبيت اشوف ايه اللي انت بتعمله زياده عشان اعمل زيها فلقيت ان انت فين وانا فين. انت ما بتعملش حاجه ابدا من اللي انا بعملها. انت حاجه يعني على الهامش خالص. فانا بستغرب في حاجه انت بتعملها من ورايا. قال والله ما في حاجه. فتحير الرجل فمشي عبد الله وبعدين بعد ما مشي قال له قال تعالى انا عرفت. قال له قال والله يا اخي ما في شيء واحد الا ما تعرفوش. قال له ايه؟ قال له اذا وضعت راسي على الوساده بالليل افرغ قلبي وصدري من كل غل او حسد او غش لامرئ مسلم. ابيت خالي الباب. هذه الناس اللي احنا بنقول عليهم ايه بقى؟ الفئه الراجل الطيب اللي هو انعطف على طيبة قلبه واكتفى بذلك، لم يطلب من الدنيا حيلا، ما جريش في الدنيا ولا تعب، راضي بقليله يعني، بياكل حته جبنه ويا سلام الحمد لله كده ونعمه من الله وراضي. الشخص اللي تلاقيه راضي، تلاقيه على وشه النور وعلى وشه السماح، راضي ابدا، كل شيء عنده كويس. زي نجار ديك النهار بكلمه بقول له عايز اجيب لك شغل، قال لي نعم عندي انا كده حلو قوي، انا اكيدك اكيدك امام الله انا في نعمه كويسه قوي، انا مبسوط قوي، انا ربنا عطيني جاي على المستحق، انا بيقصد جدا لك ربنا بيجيني وانا بتهيدك وحي تسال عليا، مفيش حاجه من تحقيق ولا حاجه يعني. تبص في وشه كده تلاقي راجل متقرب نجار وبطيط خالص، هو مش حاجه، وتعالى شوف بيعمل ايه، بيصلي الفرائض وبس، ملوش بقى في القيام ولا انت يعني اللي عليه وخلاص. ادي فئه اللي اتكلموا عنها، اما الفئه اللي هم عاوزينها ايه؟ قال لك دول كويسين وعلى خير، هم رفضوا فئتين اللي هي فئه الفلوس، ورفضوا فئه ثانيه اللي هي فئه رفع التكليف، قالوا دول مش مننا خالص. ها؟ وبعدين جم للفئتين دول، الفئه الاولانيه اللي لم تظهر خيرا ولم تبنى الثروه وبذلت الجهد في العبادات، وتخلوا عن المستحسنات وزاهدوا في الدنيا وانعكفوا على الطاعه طلبا للمزيد، فقالوا دي بقى مننا دول. والثانيه اللي هم انعطفوا واكتفوا بالطيبه في قلوبهم، قالوا ايضا دول ايه؟ مننا. لكن مش ده المقام. ما الايه بقى المقام؟ قال لك الصوف الحقيقي، الفئه بتاعتهم اللي هم بقى بيسموهم الفئه الصوفيه. ايه هم بقى؟ احنا طبعا عرفنا لهم تعريفات كتير قبل كده، اللي هو من صفى من الكبر وانخلع من الفكر وانقطع لله عن البشر واستوى لديه الذهب والمضر، وقلنا اللي هو تعريفات بقى اللي احنا قلنا لها اللي هو استبتال النفس مع الله تبارك وتعالى حيث يريد، و الكلام اللي احنا قلناه ده كله عنهم، هو اللي هو قال لك حصوفي كالارض يطرق عليها كل قبيح ولا يخرج منها الا كل منيح، يظل كل شيء كالسحاب ويسقي كل شيء كالمطر. الناس دي، طب الناس دي عاوز اعمالها بقى، دي صفات كده عامه، بيعملوا ايه؟ بيخبوا اعمالهم ولا ما بيخبوهاش؟ في حال السكر ودروشه وميزان بنفسه ولا ايه؟ بيذكر بالسر ولا بالقلب ولا باللسان ولا بالروح ولا ايه؟ مدلو سلابه مقطع ومادمس كيشه خشب بيعمل ايه؟ قال لك لا، الصوف الحقيقي هو الذي يستر ما يجب ان يستر ويظهر ما يجب ان يظهر. بقى اللي لم تظهر خيرا ولم تضمر شرا مش بتوعنا دول، لا لسه بدري عليه، لانه ده ما اظهرش حاجه ابدا كله ضمن. والثانيه اللي هو الطيبين دول لا يبالي بما ظهر من اعماله واحواله، مثل هو طيب وخلاص، يعني بيصلي اهو بيصلي قدام الناس ليه يموت تفريطه الناس ما تاكلوش. قال لك لا، الصوت الحق يستر ما يجب او ما ينبغي ان يستر ويظهر ما ينبغي ان يظهر، يقيم الخلق مقامهم ويقيم امر الحق مقامه. يقيم الخلق مقامه ويقيم امر الحق مقامه، فهو في صحو دائم، يستر ما يجب ان يستر ويظهر ما يجب ان يظهر، متصف بكمال التوحيد وصفاء المعرفة وقوة اليقين، يتصرف بعلم ويدبر أحواله ويدبر أعماله بعلم، وهو الذي سلك طريق القوم ومجاهداتهم وتقلب في احوالهم ومقاماتهم حتى اورثه صلاح الاعمال صفاء الاحوال. أصبح لديه صفاء الفهوم لتلقي أسرار العلوم. عالم أوي، راسي أوي، راكد أوي، عالم أوي. كمال المعرفة لديه، صفاء الفهم لديه، قوة اليقين، كمال التوحيد. يعرف امتى يظهر عمله وامتى يسقط عمله، ما الذي يصح وما الذي يضعف. حين يتعامل مع الخلق يضع الخلق مكانه، وحين يتعامل مع امر الحق يضع امر الحق مكانه. مفيش بقى دوشه بقى، مفيش هبل بقى، مفيش رياله بقى، مفيش لبس مرقعات، لا. وانما اذا كان فقيرا فلن يسعى الى الغنى، واذا كان غنيا فلن يسعى الى ساق، لانه استوى لديه الذهب والمضى. فاذا ذهب فزهده ليس التخلص من الاشياء وليس ترك الاشياء، وانما زهده الا تتملكه الاشياء. لا يختار لنفسه، وانما يستسلم لاختيار الله. فلا يقوم بنفسه، وانما قوامه وقيامه بالله. حيث اقامه الله فهو قائم، فهو قائم بالله. ولذلك تجد الرجل ده له كلمه يقولها وهو صديق، يقولها غيره وهو زنديق. ازاي؟ قال لك اذا قال انا كذاب افتح واغلق بمن يفتحني ومن يغلقني. اهو ده يقولها الصديق ويقولها الزنديق. ازاي؟ قال لك اما الزنديق اللي هو اقول لك عنه كل شيء بامر الله، اللي هو كلمه هو الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه الا ما يريد، واللي مكتوب على الجبين تشوفه العيد. الاسلام المطلق بالكليه لله، يقول لك انا ريتك ما يقدر ليا، انا بقول هتطيع على المنبر، بقول ليس انا من الامر شيء، وبقول لو شاء الله لايه؟ لهداني، ووقعت المعاصي بارادته، ولو شاء الله ما اشركوا. مش بقول كلام ده على المنبر، الكلام ده يقوله الصديق ويقوله الزنديق. ازاي؟ قال لك ايوه العبره بالنيه. ازاي؟ العبره بالداخل والقويه. ازاي؟ قال لك الزنديق اذا قال ذلك فهو يسقط اللائمة عن نفسه فانخلع عن الدين ورتله، ويحمل الأشياء على الله فهو زنديق. كما قال الكفار لو شاء الله ما أشركنا. طبعا لو شاء الله ما أشركوا فعلا، لأن ربنا قال كده، قال ولو شاء الله ما أشركوا، ومع ذلك ربنا عفى عليهم انهم قالوا ايه؟ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن او كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ثم ربنا نعم عليهم ايه؟ من هو بيقول ولو شاء الله ما اشركوا. ان هم لما قالوا لا شاء الله ما اشركنا اسقطوا اللائمه عن انفسهم. يبقى انا مش غلطان. يقوم يشرب الخمره ويقول لك ايه؟ ربنا عاوزنا نشرب الخمره، ولو مش عاوزنا نشرب الخمره ما كانش خلانا نشربها. يبقى معنى كده انه مش هتذبح. خد بالك؟ فبيسقط عن نفسه ايه؟ اللوم. وبيحبس العمل على مين؟ على ربنا. يبقى زنديق. يبقى زنديق على طول. كده؟ يبقى زنديق، لانه بيرتكب المعاصي ويرتكب المحظور ويقول لك ربنا كاف. فالكلمه نفسها صح لكن النيه غلط. اما التطبيق والكفر بيتكلم كلام التطبيق لما يقول انا زي الباب اللي فتحت انفتح واذا قفلت انقفل، انا ريتك ما اقدر ان توديني يمين اروح توديني شمال اروح. يقصد بكده ايه؟ بيقصد حاجه تانية حاط ان قوام الاشياء بالقيوم وان مرد الامور الى الله واليه يرجع الامر كله. يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه فمن واليه هو الفعال بما يريد ولا يقع في ملكه الا ما يريد. فكما قرانا الليله قالوا له ان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك. ربنا قال ايه؟ قل كل من عند الله. كده بعد ما قال كله من عند الله قال ايه تاني؟ ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن الله وبرضه وكله من الله. فهمت؟ فالصديق هو الصوفي بيعتبر انه ما من حركه وما من سحور كله من الله لكنه مقر بذنبه معترف بتقصيره. فما اصابه من خير فمن الله وبفضل الله وما اصابه من شر فبنفسه وبعمله ومن الله وبعدل الله. فهو متقلب بين الفضل والعدل وكل من عند الله. قلت بالك بقى من الفضل واضح الفرق ولا لسه؟ ولا نقوله تاني؟ واضح الفرق. يبقى ده الصوفي اللي يرى قوام الاشياء بالله تبارك وتعالى. قوام الاشياء بالله تبارك وتعالى فالمعطيه كتبها الله وارادها والطاهر كتبها الله وارادها. فان كانت هناك طه فهي محض فضل من الله وليس منك. وان كانت هي معصيه فبسوء قويتك وهي بعدل الله. وما ربك بظلام للعبيد. فإذا أخطأ أغفر وتاب وأناب. وهو يعتقد أن لو شاء الله ما عرف لأي آدم. وزي الكلمة اللي احنا قلناها هنا هو حكاية التقدير. حكاية التقدير. لما سيدنا آدم قابل سيدنا موسى وقابل بجي التوراة كتبت من قبل المدخلة وقريتها. طب مش لقيت فيها وعصى ادم ربه وبغاه؟ قال له انت طب ده حاجه مكتوبه قبل ما تخلي وعصى ادم ربه وطب جاي تسالني النهارده عن امر مكتوب عليه قبل ما تخلي. طب الكلام ده طب وقالوا ادم اهو وادم نجل وقالوا امتى؟ في دار بعد ما مات. وبيقولوا مين؟ الرسول وكليم موسى. طب النبي صلى الله عليه وسلم ايد مين فيهم؟ ايد ادم ولا ايد موسى؟ ايد ادم. حتى انه قال فحج ادم يعني غلب ادم غلب بيه في الحكم. اذا النبي عليه الصلاه والسلام مرتح على كلام ادم كده. طب معنى كده ان بنته حمراء يقول ما هو مكتوب عليا ان نصت حمراء من قبل ما اتخلق يبقى طب من ذنبي ايه؟ لا لا لا. ادم لما قال كده في دار الاحاطه في دار التكييف لما قال له الم انهكما عن تلكم الشجره رب قال ايه؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاطئين. فهمت؟ يبقى ده الصبر. والصديق لما يقول ان الامور بيد الله وتجري بالمقادير فهو يقصد بذلك ان قوام الاشياء في الله وان الله تبارك وتعالى اذا شاء واذا لم يشاء لم يفعل ما شاء ومن لم يسق لم يقع. زي ما قال الجميل السلف ما شئت كان وان لم اشا وما شئت ان لم اشا وما شئت ان لم تسق لم يكن. خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يدري الفتى والمسلم على ذا مننت وهذا خذل وذاك اعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حلال. هذا امر الزهر. وأن تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب وذو عبد متارسه حرير وذو نسب متارسه الطوار وذو جهل يؤانسه غزال، وذو علم يؤانسه الغراب. حظوظه قسمت أذلا فتلم ولا تجحد. لذا نطق الكتاب. ربنا بيقول نحن قتلنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا وطعنا بطل في قواعد الدولة. فالأمر أمر الله، وزي ما قال ابنه لن أمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولا الأمور التي تجري بتقديري، هي خالق ورازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري.